الإله الواحد أمين من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأسلكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2002 يقدم قداسة الأب الموقر القس مكان يونان راعي الكنيسة أزعظة الأسبوعية بيقول ان الله كلم موسى وهارون ونهاهم ونهى الشعب عن اكل بعض الحيوانات وسمها حيوانات نجسة وفي العهد الجديد قال الله ليس الذي يدخل الفم هو الذي ينجس الإنسان بل الذي يخرج من القلب. وما المقصود من الهيكل والذبائح المقدمة في العهد القديم؟ شوفوا من أول التوراة اللي هي كتابنا وكتاب اليهود وكل العهد القديم بجميع أصفاره بيتكلم عن الخلاص، خلاص الإنسان والخلاص بالدم، لأن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فالله عارف إن الإنسان أخطأ بغواية الشيطان الحية يعني، وأجرة الخطية موت. فآدم الأول أخطأ وأجرة الخطية موت، وفي آدم يموت الجميع. فقلنا قبل كده كل مولود امرأة مولود محكوم عليه بالموت. طب ايه ذنب الإنسان يتولد محكوم عليه بالموت؟ خلاص مدام ايه ذنبه واتولد محكوم عليه بالموت، الله مدبر ليه خلاص وفاتح قدامه باب الخلاص. زي ما اتحكم عليه بالموت رغم عنه فربنا بيقول له ادي قدامك باب الخلاص. ايه هو باب الخلاص؟ فربنا من اول العهد القديم بيتكلم عن باب الخلاص بالدم. فمن اول ادم وحواء لما سقطوا شعروا انهم عريانين انطردوا من الجنة، ربنا صنع ليهم اخمصة من جلد والبسهما، اقمصة من جلد يعني ذبيحة ودم، واللي سترهم هو الجلد لكن الورق ما سترهمش، ورق الشجر، فستروا بالجلد اللي هو منين؟ من الذبيحة. وبعد كده مشيت الاجيال، ابراهيم اسحاق يعقوب او يعقوب اسحاق، لغاية ما ربنا ادى الناموس لموسى. في كل الاجيال دي ربنا قال يا انسان لما تخطي خد ذبيحة واذبح والدم يكفر. والدم ايه؟ يكفر. لما جه ادى الناموس لموسى قال له يا موسى مش كل حيوان تاخده تذبحه. امال ايه يا رب؟ قال في حيوانات تاخد منها وحيوانات ما تاخدهاش، والحيوانات اللي تاخد منها دي هنسميها حيوانات طاهرة، واللي تسيبها دي حيوانات ناجسة. يعني مثلا تاخد خروف لكن ما تاخدش خنزير، تاخد جدي او تيس او عجل لكن ما تاخدش كذا. طب ليه الكلام ده؟ ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ولا حاجة. امال ايه؟ ده بيدرب الانسان على الطاعة دي حاجة، وبيعد ذهن الانسان في كل زمان للذبيحة المقدسة اللي جاية، الذبيحة الطاهرة والنقية اللي جاية. ومرت الاجيال وجه رب المجد يسوع اتصلب على الخشب ودمه سال، وكل الاجيال بتشاور، وكل الانبياء القديسين كانوا بيشاوروا في كل الاجيال ان ده هو الذبيح المبارك وده هو الدم اللي يطهر ويكفر. ما هواش دم عجول ولا دم تيوس ولا دم حيوانات، لكن كل ده كان رمز لدم مين؟ لدم رب المجد يسوع اللي به وحده التطهير والكفارة. دم ابنه يطهر من كل خطيئة. ولما جه رب المجد يسوع واتصلب ودمه سال، يبقى ما عادش في داعي تروح تجيب عجل وتذبحه، ولا تجيب خروف وتذبحه، ولا تجيب جدي وتذبحه ويكفر. لا، لان الذبيح الواحد فصحنا الجديد. وانا قلت ان رب المجد يسوع في يوم الخبيث الكبير زاح فصح اليهود بعد ما عملوا لاخر مرة، وبعدين عمل الفصح الجديد جسد ودمه، وقال يعطى لغفران الخطايا وحياة ابدية لمن يتناول منهم، لمن يتناول منه. يبقى اذن الذبائح في كل الاجيال كانت بتشير الى ذبيح الصليب رب المجد يسوع اللي دمه يطهر من كل خطيئة. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين صلاة. هقول عدد من ترنيمة يونان. انا عايز مش عدد، عايز القرار منها بس، قرار بيقول ايه، وبعدين نرنم الترنيمة اللي هنرنمها. بيقول اسمع صراخي يا سيدي والى صلاتي امل اذنيك، ارحمني وامسك بيدي فانا في حاجة شديدة اليك. والكلام لكل واحد وكل واحدة موجود هنا، انت جاي ومحتاج لشيء، وانت جاية وليك طلبة قدام ربنا. ربنا حاضر معانا، حاضر معانا ومال المكان، إن كنت تؤمن الله حيجيب طلبك وطلبك. هقوله مرة تاني القرار ونقوله مع بعض، اسمع صراخي يا سيدي، يعني يونان في بطن الحوت صرخ للرب، اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنيك، ميل ودنك لصلاتي، ارحمني وامسك بيدي فأنا في حاجة شديدة إليك. هقول مرة تالتة عشان كلنا نصلي الجزء ده. اللي جاي وعايز طلبة من ربنا، ربنا حاضر. اوعى تفكر انك جاي للناس، الناس زيك تراب فيش حولهم ولا حواليهم. اقول مرة تالتة، اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنيك، ارحمني وامسك بيدي فأنا في حاجة شديدة إليك. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنيك، ارحمني وامسك بيدي. يا Oh, والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا في كل شيء وطول الطريق بيعمل لراحتنا ويهمه جدا ان ما فيش انسان يتعب في العالم، اما التعب فبيجيبه الانسان لنفسه. ربنا فاتح ايديه واحضانه ويقول تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. تعالوا الي يا جميع المتعبين، يعني يا كل تعبان، يا كل تعبانة من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، تعالوا للمسيح. تعالوا إلي يا جميع المتعبين. وشوف حيريحك ولا لا، لأن هو وعد وقال أنا أريحكم. ولينا وعظ اسمها أنا أريحكم، حكاية يمكن اتكلمنا عنها قبل كده، معرفش في انهي اتجاه، لكن النهاردة بنعمة ربنا حنتكلم عنها في اتجاه جديد بنعمة وارشاد الروح القدس. اللي حصل ان كان في واحدة من بني الانبياء او من نساء بني الانبياء، يعني جوزها كان نبي، وزمان طبعا كان مفيش جيل يخلى من الانبياء القديسين، اللي هو قبل التجسد كل نبي قديس شهد بمجيء المسيح في الجسد او بتجسد الكلمة. عشان كده يقول له يشهد جميع الانبياء ان من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فالمرأة دي دخلت في تجربة. ايه التجربة؟ كان عندها ولدين ويبدو ان كان عليها دين، والدين ده واخداه بالربا، فما معهاش فلوس عشان تسدد. فجالها المراضي الدين اللي عليك ما معيش، قالت له قال لها يبقى اخد الولدين يشتغلوا عندي خدامين. تعمل ايه؟ راحت لربنا. طب فين ربنا؟ قال في النبي اللي موجود في الايام دي اليشع. طلعت تجري اليشع، يقول الكتاب في ملوك الثاني اصحاح 4 صرخت الى اليشع امرأة من نساء بني الانبياء قائلة ان عبدك زوجي قد مات، وانت تعلم ان عبدك كان يخاف الرب، فاتى المراضي ليأخذ ولدي له عبدين. فاليشع سألها سؤالين. اول سؤال قال ماذا اصنع لك، اعمل لك ايه؟ ماذا اصنع لك؟ اخبريني. والسؤال الثاني ماذا لك في البيت؟ ايه اللي موجود عندك في البيت؟ ماذا اصنع لك وماذا عندك في البيت لك في البيت؟ فقالت خدمتك ما عندهاش حاجة في البيت إلا دهنة زيت. قالت ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. دهنة زيت يعني لو كانت إزازة ولا حاجة فخار بيحطوا فيها الزيت، يعني فيها لحسة بالمعنى البلدي، يعني لحسة زيت. كويس كده؟ قال لها روحي خلي عيالك يستلفوا من الجيران مواعين على قد ما تقدري، ما تقلليش، لمي مواعين الدنيا وهاتيها وادخلي واقفلي على نفسك انت وعيالك وامسكي دهنة الزيت دي وصبي. ما كدبتش خبر وراحت طلبت من الجيران والمواعين بتاعتها وبتاعت غيرها وجابت مواعين كتير قوي، ودخلت وقفلت الباب عليها وعلى عيالها ومسكت لحسة الزيت دي وابتدت تصب. هاتوا معون يا عيال، اتملى. غيره يا عيال، اتملى. غيره. هاتوا معون. قال ما عادش في مواعين. وقف الزيت. طلعت تجري لأليشع. قالت له حصل كذا. قال لها روحي بيعي الزيت وسدد الدين اللي عليك والباقي عيشي بيه انت وعيالك. ادي الحكاية اللي احنا اتكلمنا عنها يمكن قبل كده مش فاكر، لكن هنتكلم النهاردة بنعمة ربنا بعنوان سؤالين. عنوان ايه؟ سؤالين. هو سألها سؤالين، ماذا أصنع لك؟ اخبريني ماذا لك في البيت. لكن تعالوا من الأول، بيقول صرخت إلى أليشع امرأة من نساء بني الأنبياء. دخلت في ضيقة، المرابي عايز ياخد عيالها. تروح لمين؟ ليها قرايب؟ لا ما راحتش لقرايبها. في ناس أغنياء في البلد؟ لا ما راحتش ليهم. أي إنسان؟ لا. رايحة لمين يا ستي؟ قالت رايحة لربنا. هو انا ليا غيره؟ انا ليا غيره؟ ما احنا كنا بنرنم دلوقتي ونقول ايه، ما لي سواك يا سيدي. اول حاجة هتكلم عليها كلام المرنم، يا رب في ضيقي صرخت اليك. يا رب في ضيقي صرخت ايه؟ اليك. وانا متضايق اروح لمين غيرك؟ اروح لمين غيرك؟ هو ده الباب المفتوح ما بيتقفلش، هو ده وحده الحنين مش بيعاملني بحسب معاملتي، هو وحده اللي ماليش غيره. بيقول المرنم مرة صرخت اليك يا رب انا مش هقول في المرض ما تروحش الدكتور، لا، ومش هقول في الدي افكر ازاي يجي الحل، لا، لكن هقول اوعى تنسى ربنا، اوعى تنساه. ده اهم من اخوك ابن امك وابوك، ده اهم من الاغنياء كلهم اللي حواليك، ده اهم من كل انسان موجود، اهم من كل انسان موجود. هو ذا الاله العجيب، الاله العجيب. حصل مرة حرب على اسرائيل، وبعدين جه ملك بابل هيهجم على اورشليم. الملك اللي كان في الوقت ده ملك يهوذا اسمه حزقيا، انسان مبارك ويخاف ربنا وبتاع صالح، له صلة بربنا. ملك بابل سنحريب بعت لملك يهوذا ده مكاتيب تهديد، قال له هنعمل ونسوي فيك، انت متكل على مين؟ على إلهك، شوف إلهك حيوديك لغاية فين. وهز إلهه، مع أنه هو اللي يعرف الإله الواحد، حزقية ملك يهوذا هو اللي يعرف الإله الواحد. المهم المراسيل جابوا المكاتيب أو الرسائل ووصلوها لمين؟ لحزقية. تعمل إيه يا حزقية؟ بيقول الكتاب أخذ حزقية الرسائل من يد الرسل وقرأها، أراها وشاف التهديد والكلام اللي مش مؤدب والتجديف على إلهه وادعاء القوة، وده الإنسان اللي قدامه. بعد ما أراها شوفه الناس الحكيمة واللي تعرف ربنا تعمل ايه، صعد إلى بيت الرب، طلع الهيك، صعد إلى ايه؟ بيت الرب، وراح جايب الرسائل الورق كده وراح ناشر الرسائل قدام مين؟ قدام ربنا. ونشرها حزقية امام الرب كأن بيقول له خد، هم مش بيهددوني انا، هم بيهددوك انت. وصلى حزقية الى الرب. يا سلام يا سلام يا سلام، يا رب في ضيقي صرخت اليك، في ضيقي صرخت اليك. اخذ الرسائل أراها، صعد إلى بيت الرب، نشرها أمام الرب، وصلى إلى الرب، صلى إلى الرب. رب المجد يسوع مرة كان بيتكلم، ده في يوحنا 6، والكلام ما جاش على مقاس عقول كثيرين. كان بيتكلم عن جسد ودم وسر الأفخارستية، كلام كبير، ولغاية دلوقتي الكلام كبير على أذان كتيرة، كلام كبير. ايه جسد ودمه؟ حاجة ما تدخلش الدماغ. فبيقول من ذلك اليوم كثيرون من تلاميذه تركوه ولم يعودوا يمشون معه. ليه؟ قالوا له ده الكلام ده صعب، من يقدر يسمعه؟ هذا الكلام صعب، من يقدر ان يسمعه؟ كتير من تلاميذه سابوه. وبعدين بص للاثناشر، نظر الى الاثنى عشر وقال لهم ألعلكم انتم تريدون ان تمضوا معهم، كنتوا عايزين تمشوا تصباله. بطرس رد عليه وقال له ايه؟ الى من نذهب؟ كلام الحياة الابدية عندك. يا رب الى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. نسيبك ونروح لمين؟ نروح لمين؟ للعالم؟ العالم كله حيزول، والعالم إيدك والأرض، والإنسان خوان، وحتى الأخ يسيب ويترك. أروح لمين؟ أترك ليسوع واروح لمين؟ والعالم آسي وكله أمين، يسوع رجايا يا مؤمنين، أه؟ ومستنيني في الأبدية، ماليش غير. حلو العدد ده، بيقول ايه تاني؟ ايه؟ اترك يسوع واروح لمين؟ والعالم قاسي وكله انين، يسوع رجايا يا مؤمنين، ومستنيني في الأبدية، مستنيني، بعد شوية حروح له. هنا اقول له ماليش غيرك يا رب، في ضيقي دعوت الرب فمال إلي وسمع إيه؟ وسمع صراخي، سمع صراخي. أوعى تغلط وتخبط على أبواب الناس قبل ربنا، قبل ربنا. في إنسان مريض أطلبه هو الأول، أطلبه هو الأول قبل ما تطلب طبيب العالم، الطبيب الحقيقي اللي بيقول أنا هو الرب شافيك، وهو اللي يؤمر بالشفاء. في تجربة قدامك صعبة، تجربة قدامك صعبة، انت شايف ان ملهاش حل، كلمه هو، كلمه هو، قل له يا رب في ضيقي صرخت اليك. المرأة دي امرأة من نساء بني الانبياء، ما راحتش لأي حد، ممكن يكون لها قرايب كويسين ومرتاحين وممكن يحلوا، لكن ما راحتش الانسان. ست دي مثال للإنسان اللي يعرف ربنا معرفة حقيقية واللي عندها إيمان وحيبان الإيمان من أول هنا لغاية آخر الحكاية. عندها إيمان فيش غيرك أنت، أنت الأمين وحدك، حتى عدم أمانتي لا تبطل أمانتك. يعني ممكن أنا أكون غير أمين، ممكن أنا نسيتك وتركتك وأهملت خلاصي مدة، لكن ساعة ما جي لك ألاقي بابك مفتوح، ساعة ما تعامل معاك ألاقيك وحدك الحنين غير كل الناس. مش بتعاملني حسب أعمالي ولا بتعاملني بحسب ما أستحق. إله عجيب، إله عجيب، يحب حتى الذين لا يحبونه، يحب حتى الذين يضادونه، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بابه هو بس. ومسكين الإنسان اللي بعيد عنه، مسكين هو اللي خسران، شايل الشيلة وحده، محني تحت الشيلة، عمال يودي ويجيب، عمال يحسبها كده ولا كده، يقولك مش جاية. تجار كتير، معلش سامحوني التجار، يحسبها كده ولا كده، يقولك مش جاية. بتحسب على ايه؟ سيب الحسبة على ربنا وسلم حياتك في ايده، وسيب كل شغلك في ايده، وانت احتمي فيه، خش فيه، قل له ماليش غيرك، هو في اعظم منك، في اقوى منك، انا جاي لك يا رب، انا جاي احتمي فيك يا رب. في وسط الضيق اطلبه هو، في وسط التجارب اطلبه هو، وحده اللي يقدر ينجي. يا رب في ضيقي صرخت ايه اليك. نمرة اتنين، يا رب كل شيء مستطاع لديك، كل شيء مستطاع لديك. في ضيقي صرخت اليك، يا رب كل شيء مستطاع لديك، كل شيء مستطاع لديك. شوفوا بقى محور التأمل. أليشع سأل المرأة دي سؤالين. سؤال الأولاني بيقول لها ايه؟ ماذا أصنع لك؟ أعمل لك ايه؟ والسؤال الثاني ماذا لك في البيت؟ خلاص؟ عارف الرد بتاعها ايه؟ فقالت ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهن الزيت. الجواب ده بتاع انهي سؤال؟ ايه؟ خلوا بالكم معايا. اول سؤال بيقول لها ماذا اصنع لك، السؤال الثاني بيقول لها ماذا لك في البيت. ردت عليه وقالت له ليس لجاريتك شيء في البيت، يبقى ده رد على انهي سؤال؟ السؤال الثاني. طب وازاي ثبت السؤال الاولاني؟ وليه؟ وليه؟ هو ده المهم. وعنوان يا رب كل شيء مستطاع لديك. ازاي؟ السؤال الاولاني اللي ثبته بيقول لها ماذا اصنع لك، اعمل لك ايه؟ قالت له لا انا مش هجاوبك على السؤال ده، امال انا جايه ليه؟ انا عارفه ان الهك اللي بتعبده يقدر على كل شيء، فانا مش هجاوبك على السؤال ده، ماذا اصنع لك انت مسؤول. عارفين الكلمة دي قالوها مين؟ احنا كنا جبنا سيرة الفتية الثلاثة القديسين المرة اللي فاتت يمكن او قبل كده مش فاكر. فتية الثلاثة القديسين، الملك صنع تمثال وقال ان اي واحد مش هيسجد للتمثال هنرميه في النار، وحكينا الحكاية دي وعرفناها، وحموا الاتون 7 اضعاف. فجه الملك بيكلم الفتية الثلاثة وبيسترضيهم، يقول انه ما كنتوش قصدين يعني ممكن تسجدوا للتمثال لما يضرب المزيكا. قالوا له شوفوا بقى الكلام، يعني نبوخذ نصر، يعني مش يا جلالة الملك ولا يا فخامة، لا لا لا لا، يا نبوخذ نصر لا يلزمنا ان نجيبك على هذا الامر، لا احنا عارفين ليه، لانه يوجد الهنا الذي نعبده، يوجد الهنا الذي نعبده الذي يقدر ان ينجينا من الاتون المتقدة وينقذنا من يدك ايها الملك. والمرأة دي قالت لنا مش هجاوب على السؤال ده، انا عارفة ان الهك يقدر، وانا جاي ربنا في شخصك، جاي ربنا في شخصك يا ربي، كل شيء مستطاع لديك. هي وضعت ثقتها في اليشع، مش في اليشع كانسان، لكن في رب اليشع العجيب العجيب. شوف، حصل مرة لما ربنا له كل المجد ظهر لأبينا إبراهيم، كم ظهروا له؟ ثلاث ملائكة، ربنا في صورة ملاك ومعاه ملاكين. ومعروف حسب التوراة ان ابونا ابراهيم استضاف الملائكة وعمل لهم اكل وكلوا، وبعدين واقف قدام الثلاثة، فيقول الكتاب قالوا له اين سر امرأتك؟ فقال لهم هي في الخيمة. فقال ده ربنا واحد منهم ظاهر في صورة ملاك، اني ارجع اليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. يعني حاجة على مدار السنة وعلى حول السنة يعني، وسارة يكون لها ايه؟ ابن. وسارة في الوقت ده كان سنها كم سنة؟ نعم 90 سنة. وابراهيم قل 99 وهي 89، يعني نخلي السنة. فهي جوا الخيمة ضحكت في سرها، لكن ده اللي واقف بره مين؟ ربنا في صورة ايه؟ ملاك. فبيقول لابراهيم ليه ضحكت سارة في باطنها؟ فسارة قالت لا انا ما ضحكتش، خافت. بيقول فضحكت سارة في باطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أفي بالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ يا سلام، هل يستحيل على الرب شيء؟ ما هو اللي خلقك، هو اللي خلق مستودعك، هو اللي سمح انه يشيخ، هو اللي سمح بكل شيء، هو اللي قادر انه يخلي مستودعك يرجع تاني للصبا ويحمل اسحاق. عشان كده يقول المكتوب في الميعاد ارجع اليك نحو اليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن وقد كان. هل يستحيل على الرب شيء؟ لا يا رب، مش ممكن، مش ممكن. هل يستحيل على الرب شيء؟ يا ربي كل شيء مستطاع لديك. بيقول في حياة رب المجد يسوع بالجسد على الأرض، قالوا واحد أبرص، واحد أبرص سجد لي وقال له يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني. طبعا البرص كان مرض وحش، وإنسان صاحبه نجس يبعد عن الناس، وطول ما هو ماشي يقول نجس نجس. فبيقول له إن أردت تقدر أن تطهرني، يعني أنت تقدر بس تريد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا اريد فطهر. اريد ايه؟ فطهر. انا عايز. لمسه فطهر. يقول وللوقت طهر من برسه، وللوقت طهر من برسه. مرة تاني قبله 2 عميان، يا ربي كل شيء مستطاع لديك. فيش حاجة ما يقدرش عليها رب المجد يسوع، فيش شيء. هو الله الظاهر في الجسد يقول للشيء كن فيكون. قبلوه 2 عميان عمالين يصرخوا يقولوا يا ابن داود ارحمنا، يا ابن داود ارحمنا. وبعدين اتقدموا لي، فبيقول لهم ايه؟ اتؤمنان اني اقدر ان افعل هذا؟ قال له نعم يا سيد. حينئذ لمس عينهما قائلا بحسب ايمانكما ليكن لكما فانفتحت أعينهما في الحال. فانتهرهما يسوع قائلا انظرا لا يعلم أحد، روح ما تقولوش لحد، لكن هم عملوا إيه؟ لكنهما خرجا وأشاعاه في تلك الأرض كلها. ما دروش استنوا، ده اثنين عميان، الرب فتح عيونهم، الرب القادر على كل شيء، والرب يسوع في كل حين يصنع المعجزات. يا ربي أنت تقدر على كل شيء، كل شيء مستطاع لديك، كل شيء مستطاع لديك. أيوب في نهاية تجربته، شوفوا أيوب يعترف، تجربة مرة، لكن يقول في نهاية التجربة قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. أنا عرفت أنك تقدر، قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. وشوفوا الشيء المهم جدا، أن أي إنسان يحتنف ربنا ويرتبط به وكل عشرة معه ويجي يطلب منه، يقول كل شيء مستطاع للمؤمن. معقولة دي؟ كل شيء مستطاع للمؤمن. أيوه، شوفوا بقى الحاجات اللي غايبة عننا احنا، كل شيء مستطاع للمؤمن. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. من يؤمن بي، يقول رب المجد يسوع، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا بل وأعظم منها، لأني ماض إلى أبي. وقلنا في وعظة كده النصراني مسيح تاني، إنسان قوي يقول للشيء كن فيكون. إيه؟ يقول للشيء كن فيكون. أيوه، ربنا اداله سلطان وأعطى للكنيسة سلطان وأعطى لأولاده وبناته سلطان، وأعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. عشان كده يقول الكتاب اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما فما تخافش. اللي انت مش قادر عليه هو حيقدر عليه، بس احتمي فيه. قلنا نمرة واحد، يا رب ايه في ضيقي صرخت إليك. ونمرة اثنين، يا ربي كل شيء مستطاع لديك. ونمرة ثلاثة، علمني أن لي كل الخير من يديك، أن لي كل الخير من يديك. احنا قلنا هي جاوبة أنهي سؤال؟ ايه؟ واحنا اتكلمنا عن الأولاني اللي ثابته هي، مش كده؟ نيجي نتكلم عن الثاني اللي جاوبته ايه؟ هي. الثاني بيقول لها ايه؟ ماذا لك في البيت؟ قول البيت هو انت وجسدك وحياتك، هو انت وكيانك، ماذا لك في البيت؟ هي ردت وقالت ايه؟ شوفوا بقى الجهل، وياما نصارى كتير جاهلين ايه اللي ليهم من ربنا. خد بالك، قالت ليس لجاريتك شيء في البيت. انا ما عملتش حاجة. وانت لو سألتك الله ادالك ايه ولا انت فاهم ولا انت عارف، لكن علمني يا رب ان لي كل الخير من يديك. النهاردة الله هيعلمنا. بترد المرأة دي وتقول ليس لجاريتك شيء في البيت، يعني انا ماليش حاجة. عشان كده نصارى كتير عايشين فقراء في الروح، شحتين روحيا، محرومين من السلام، محرومين من الفرح، محرومين من الطمأنينة وراحة البال. ليس لجاريتك شيء في البيت، ادي الرد بتاعها. لكن تعالى افكرك، الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط طبعا. علمني ان لي كل شيء من يديك. انت اديتني بنوية يا رب، اديتني بنوية، مش هقول اداني فضة ولا اداني ذهب، ودي العالم ملو فضة، لكن جل من وهب ده وهبني بنوية وبقى هو ابويا بيعاملني بالحنية اكتر من امي واخويا. اداني خلاص، هل عايش الخلاص؟ خلاص ده سلطان، خلاص ده سلطة، سلطة. نحن بالمعمودية مخلصين. يعني ايه مخلصين؟ يعني الشيطان تحت الاقدام، يعني الشيطان تحت رجليك تدوسه، والشيطان تحت رجليك تدوسيه. الخلاص ده سلطة، الخطية ملهاش سلطة عليك، تعيش حر. ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون ايه؟ احرار، احرار. اعطاني خلاص مجاني بالنعمة، انتم مخلصون بالايمان، وذلك ليس منكم، هو ايه؟ هو عطية الله. ادانا كتير، كل شيء هو لكم، كل شيء ايه؟ هو لا فيش حاجة عزها عنا. يقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. كل شيء. علمني يا رب ان لي كل الخير من يديك. الله اعطانا كل شيء، كل شيء. فيش حاجة عزها عني. اعلم الليلة دي وتعلم الليلة دي، اوعى تمشي سكتك وباقي ايام غربتك وانت فقير وانت بتشحت فرح. ياما مسيحيين كتير بيروح يشحتوا الفرح. قال ايه؟ بيحكولي على فيلم قال بيضحك، الناس بتضحك على اي حاجة اليومين دول من الهم والغلب. لكن اعلم ان ما فيش شيء في العالم حيرفع همك ولا يبدد غمك الا رب المجد يسوع. اتسلى بيه، اتسلى بيه، ما عاد شيء في الدنيا بيسلي، ده حبيبي معزيني تملي، مليش غيره. علمني يا رب ان لي كل الخير في يديك، كل الخير في يديك. ردت وقالت ليس لجاريتك شيء في البيت. ومسيحيين كتير بيقولوا فين ربنا؟ احنا مش شايفينه ولا سمعينه، عمالين نسأل ونصلي ومش راضي يستجيب لينا، سايبنا ليه؟ لا، ده انت اللي سايبينه. هو لا يمكن يتركنا، لا اهملك لا اتركك، لا يمكن يسيبك. عارفين العدد اللي احنا بنقوله بالبلد ده هو يدعى اسمه ايه؟ عمانوئيل، اللي تفسيره الله معنا. فالعدد بيقول مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر امري كل الزمان. مش بيفارقني، مش بيفارقني. ممكن بخطاياي انا افرقه، بحال الرضي انا انساه، لكن هو لا ينساني. هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين، اما انا فلا انساك يقول الرب يا كل نفس، اما انا فلا انساك. المهم ليس لجاريتك ايه؟ شيء في البيت. وبعدين قالت ايه؟ الا دهنة زيت. طب تعالوا نشوفوا دهنة الزيت عملت ايه. دهنة الزيت اللي انت مش عارفة قيمتها، دهنة الزيت اللي فيك واللي فيك واللي انتوا مش عارفين قيمتها، هي روح الله القدوس الساكن فينا. الروح خلي العيال يجيبوا مواعين، جابوا مواعين، ادخلي واقفلي على نفسك وعيالك. سر، سر، سر الروح القدس الساكن فيك وسر الروح القدس اللي ساكن فيك. وبعدين حصل ايه؟ ملوا المواعين، مواعين، مواعين، امتلأت كل الاواني سكيب روح الله. احنا فينا كنز، اذ لنا هذا الكنز في اواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. اعلم هذه الليلة يا كل مسيحي انه يسكن فيك روح الله، روح القوة، روح القداسة، روح العدالة، روح السلطة، روح النبوة، روح الله الذي يستطيع بك ان يعمل العجائب. هل يستطيع الرب ان يصنع بها العجائب؟ نعم، لان روح القدوس ساكن فينا، ساكن فينا. اعلم الليلة دي والله بيعلمك ويفهمك ويكلمك الليلاد ويذكرك اللي ساكن في اوانينا الخزفية الروح القدس. احنا نظرتنا ليه دهنة زيت ومرمية، يمكن الشفة اللي فيها دهنة الزيت رمياها الست دي، او الازازة او المعون الفخار رمياها ملوش قيمة. ويا مناس رمين الروح القدس، احزنوا الروح القدس، اطفأوا الروح القدس، مرمي ملوش قيمة. لكن الله بينادي كلم الروح القدس، اتعامل معاه، خليه صديقك، صديق شخصي ليك هيصنع بيك العجب. ادخل في السر معاه، في صداقة وصحبة معاه، الله هيعمل بيك العجب والايات والمعجزات. علمني ان لي كل الخير من يديك، كل الخير من يديك. بيتكلموا اتنين من المبشرين، معلمنا متى ومعلمنا لوقا، عن الكنز اللي جوانا دهنة الزيت دي الروح القدس. فبيقول معلمنا لوقا: الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. يعني كل واحد يطلب ملء روح الله، الله يديله. احنا اخذنا الروح القدس بالمسحة المقدسة بعد المعمودية، لكن بنطلب ملئه، بنطلب ملكيته. اقول يا روح الله املكني، املكني، خليني انسان عامل فاعل معاك، اشتغل معاك، يكون لي قيمة، عشان لما اسيب العالم وامشي هناك اجيلك وانا مرفوع الوجه، ما اجيش وانا مخزي. فبيقول الاب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. كتبها معلمنا متى بس بالتفسير، فبيقول ايه: ابوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. دوك هيعطي الروح القدس ولا يهب ايه؟ خيرات. يبقى الروح القدس يساوي ايه؟ خيرات. عشان كده بنقول ايها الملك السماء المعنزي كنز الصالحات معطي الحياة. كنز، انت جواك كنز، وجواك كنز، ليه ساكتين وليه نايمين وليه مهملين؟ صلي للادي وقل له: علمني يا رب ان لي كل الخير من يديك، كل الخير. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. رخ للرب إلهك وحده، اغلق كل الأبواب وقل له من الأعماق إليك أصرخ. كلنا نرفع الطلبة للرب الحاضر معنا الآن. كان لك خطايا اتركها الآن وقدمي توبة للرب الحاضر معنا الآن. قل له اقبل توبتي يا رب، قل له اقبل توبتي يا رب. اطلب واطلبي من ربنا انه يعلمنا كلنا ان جوانا كنز، مفتاح الكنز في ايدينا، خطايانا مخليانا محرومين من بركات الكنز، محرومين من بركات الكنز. ارفعوا الصلاة، ارفعوا الطلبة لربنا، يعدنا للوقوف بين يديه، يعدنا للوقوف بين يديه. سامحنا واغفر خطايانا، اعطنا ملء روحك القدوس يا رب، يلي بتفهمنا المواعيد، ساعدنا نعيش المواعيد، يلي اديتنا سلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. خليش العدو يغلبنا ولا يهزمنا، لكن اعطنا نصرة ونغني ونقول: يعظم انتصارنا بالذي احبنا، يسوع الفادي الامين من صلب لاجلنا. نعم، ساكت ليه وسكت ليه؟ إلهك قدامك وإلهك قدامك، كلمه وكلميه، كلمه وكلميه.